صلاة المغرب هي صلاة جهرية تتكون من 3 ركعات، ركعتان جهريتان تكونان بالفاتحة وسورة مما تيسر من القرآن، وركعة سرية نقتصر فيها على الفاتحة فقط.